أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. يتكلمنا عن أقسام المد اللازم، كان عن أقسام المد اللازم أنهم أربعة: مد اللازم، وإما أن يكون مد اللازم كلميا، وإما أن يكون مد اللازم حرفيا. المد اللازم الكلمي معناها الواقع في كلمة، والمد اللازم الحرفي معناها الواقع في حرف. والمد اللازم الكلمي إما أن يكون مخففا أو مثقلا، المد اللازم للحرف إما أن يكون مخففا ومثقلا. مخففا معناها يعود حرف المد وراه سكون وراه جزمة، ومثقلا معناها يعود حرف المد وراه الشد. معنى إذا كان حرف المد وراه الشد هذا ينقال مثقل، وإذا عاد حرف المد وراه السكون هذا ينقال مخفف. يسوى عندنا كلمي يسوى عندنا حرفي. هذا معنى قلت كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل. معناها المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي، الحرفي كل واحد منهما يكون مخففا وما يكون مثقلا. هناك مد اللازم الكلمي المخفف كيف تقريبا محياي، محياي هذا اللي هو وراه سكون، هذا ينقال مد لازم كلمي به اللي في كلمة، وإن قالوا مخفف به اللي حرف مد وراه جزمة. والمد اللازم الحرفي مخفف كيف قاف صاد، هذا مد لازم، مد لازم حرفي به اللي في حرف، ومخفف به اللي وراه جزمة. مد اللازم الكلمي مثقل كيف حاد، مد لازم كلمي به اللي في كلمة، مثقل به اللي في وراه شد. ومد اللازم الحرفي المثقل كيف ألف لام ميم، هذا مد لازم حرفي مثقل به اللي وراه شدة، وهكذا.